ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، ايها الاخوه الكرام، فكنا قد شرعنا في الدرس المقرون شرح الفقره 62 المتعلقه باثبات الكلام والمحبه او بتقريرها، فقد سبق ان تعرضنا للموضوع من قبل، وهي التي يقول فيها الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، ايمانا وتصديقا وتسليما. والان نكمل باذن الله تعالى وبحوله ما شرعنا فيه فيما مضى. يمكن من اولها يكفي هذا المحتوى. يقول رحمه الله عن الشارح: قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. كنا قد قرأنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن درجات المحبة كم؟ 10 درجات. نعم. وما هي أعلى هذه الدرجات وأعظمها؟ درجة الخلة. نعم، العبودية من الدرجات العلى، لكن إذا زادت العبودية وزادت المحبة في العبودية يصل الحال إلى درجة الخلة. ولهذا فإن من حقق العبودية لله تبارك وتعالى كثير الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، وأعظمهم بذلك تحقيقا هو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الخلة هذه درجة عظيمة جعلت لمن؟ للخليلين، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فيقول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه الآية ذكرها رحمه الله في أول شرح هذه الفقرة مطابقة لقول الماتن: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. يعني من أين نقول نحن ذلك؟ من أين نقوله؟ من القرآن. أيوة. ولهذا فهنا نجد مفرق الطريق بين أهل السنة وبين أهل البدع والضلال في هذا المبحث وفي جميع المباحث. ولهذا قال بعض السلف لما سئل إن وقيل له إن الجهمية أو إن قوما يقولون لا نثبت الصفات ولا نثبت القدر ونقول هذا وكذا، قال نحن أخذنا ديننا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. كل السؤال الذي يقول أنا أعبد الله بكذا أو أعتقد كذا، المسألة ما تحتاج إلى كثرة نقاش ولا كلام، نحن أخذنا ديننا عن التابعين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقوله في الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي كل أمر من أمور ديننا. فهم عمن أخذوا، عمن اسألوهم، نجد الجواب فيما سنعرضه إن شاء الله عن أصل هذه المقالة ومن الذي قالها وكيف انتشرت. فلهذا هو يقول أول ما يستدل به على ما نعتقده نحن أهل السنة لأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا دليلنا وهذا ديننا، فنحن لا نأخذه إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ونقول كلم الله موسى تكليما، قال وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. إذن هذه أيضا من أين أخذت؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الخلة كمال المحبة، الخلة كمال المحبة، وسيأتي الاستدلال على ذلك من كلام العرب كما ذكر في آخر ما قرأ الأخ أتابه الله، كما قال لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كمال المحبة المستغرقة للمحب. فإذا أحب المرء محبوبا واستغرقت محبته قلبه كله حتى تخللت قلبه وتعمقت فيه فهذه تسمى خلة. واستدل على ذلك من كلام العرب قد تخللت أو قد تخللت، هي الأصل أنه أنها قيلت امرأة مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، يقول إن محبوبه قد تخلل منه مسلك الروح، دخل إلى الأعماق كأنه ملأ خلال القلب وفجواته، فما بقي في هذا القلب أي مجال أو مقام أو مكان لغيره. هذه غاية المحبة وعمقها، ولذا سمي الخليل خليلا. فالخلة إذن هي كمال المحبة. قال رحمه الله وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، أنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، يعني من جانب من ومن؟ أيوة. فقالوا في حق الله تعالى إنه لا يحب ولا يحب. وهنا نرجع إلى الأصل الفلسفي الذي أخذوا منه، قالوا أو قال زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. هنا الضلال. من أين أخذتم ذلك؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذوا من هذا المعنى الفلسفي، هذا دليلهم الذي أصله الفلاسفة والصابئين على ما سنوضحه إن شاء الله. قالوا كيف يكون هناك مناسبة بين الخالق، بين القديم كما يسمونه هم في لغتهم الفلسفية، وبين المحدث، يعني بين الخالق والمخلوق، كيف يكون هناك مناسبة حتى نقول إن هذا يحب هذا أو ذا يحب ذاك؟ لا مناسبة بينهما. لماذا؟ هم أصلا الفلاسفة وكانوا يسمونهم بالقديم الحكماء، أكثر ما يسمونهم الحكماء، وهم أبعد الناس عن الحكمة، لأن الحكمة هي حقيقة الحكمة هي في الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع الوحي. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة في القرآن بمعنى الوحي أو بمعنى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته كما ذكر الله فيعلمهم الكتاب والحكمة، أي القرآن والسنة. فالحكمة هي هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولو جمعت حكمة الدنيا جميعا وقيست بشيء من حكمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت تعدل شيئا. كل ما قالوه في تهذيب الأخلاق وفي الدعوة إلى معالي الأمور وما دوروه عن تهذيب اللفظ وما فطروه مما يفطرون به وهو أفضل الجوانب الحكمية عندهم، أفضل ما عندهم في الحكمة الكلام عن التحلي بالأخلاق وما إلى ذلك، كيف يكون الحكيم حكيما في أخلاقه في معاملته. هذا كله لو جمع من قديم الدنيا وحديثها لما ساوى شيئا من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كتاب الله. لكن الحكمة بالمعنى الآخر الذي يقصدونه هم الفلسفة. ولهذا فإن كلمة الفيلسوف التي تستخدم الآن في اللغة العربية معربة أصلها فيلسوفيا، ومعنى فيلسوف محب الحكمة، معناها محب الحكمة أو الحكيم، الحكيم الذي يحب الحكمة ويعشق الحكمة. فمن هنا سموا أو أكثر ما يطلق عليه يسمون الحكماء، هؤلاء الفلاسفة أو الحكماء دينهم أو حقيقة دينهم اعتقادهم في الإلهيات أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بشيء مطلقا. قالوا لأنه أجل، هكذا يعني في نظرهم أجل وأعظم من أن نوصفه بشيء. وصحيح إذا كان الوصف مجرد أننا نحن من عندنا نصفه بشيء فنقول إذا كان نصف قد لا نصفه كما يليق به، نعم. لكن إذا كان هذا الوصف جاء من عنده سبحانه وتعالى فنصفه. لكن هم إما أنهم عاشوا في بيئات في فترات من الرسل، أو أنهم عاشوا في فترات تحريف لدعوات الرسل، أو أنهم كانوا من المكذبين للرسل، لا يخلو الأمر من ذلك. فلهذا استقلوا بعقولهم في معرفة الله عما جاءت به رسل الله، وإلا فرسل الله تعالى ما جاءوا إلا بدين الله الواحد التوحيد الذي فيه إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. فكل الأنبياء عندما يدعون أقوامهم يخبرونهم عن الله ويعرفونهم بالله سبحانه وتعالى بلا ريب، وإن كان أكثرهم وأعظمهم في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ريب هو أعظمهم في ذلك. لكن كل نبي دعا الناس إلى عبادة الله لا بد وأنه عرفهم بربهم سبحانه وتعالى وما ينبغي له وما حقه عليهم وما حقهم أيضا عليه، بمعنى ماذا سيجازيهم به إذا أطاعوه وعبدوه كما يريد. فهؤلاء الفلاسفة بمحض العقول قالوا كيف نصفه، لا نصفه بشيء، ويظنون أن ذلك من باب الإجلال له، لأن المسألة عندهم ليست مجرد عناد للرسل أو مجرد إنكار للصفات. قد يكون هذا، لكن بعض الناس يعاند أو يكابر لظنه أنه هو الذي يأتي بالحق في حق المعبود سبحانه وتعالى، فقالوا لا، لا نصفه بشيء. حتى غلى بعضهم فقالوا لا نصفه بشيء مطلقا، لا بصفات الإثبات ولا بصفات النفي. وبعضهم أخف من ذلك قالوا لا نثبت له شيئا ولكن نصفه بالسلوب فقط، بالسلوب السمع الصفات السلبية أو بالإضافة، يعني ما إذا أرادوا أن يصفون الله تعالى يقولوا لا يقولون هو عالم، إذا قلت إن الله تعالى عالم عليم مثلا خبير سميع بصير هذا عندهم تسبيح تمثيل، لكن تقول هو ليس بجاهل، ليس بجاهل، أو تقول هو أعلم من فلان، أعلم من فلان. إذا أردت أن تصف عالما قالوا لا، الله تعالى بما أنه هو القدير في نظره هو أعلم من فلان، فلا يصفون الله تعالى بصفة ثبوتية، يظنون ويزعمون أن ذلك هو تنزيه الله سبحانه وتعالى. وأخذت بعض طوائف المسلمين، كل الطوائف المنحرفة في الصفات أخذت هذه الجوانب، فبعضها أخذ بمذهب القائلين بأنه لا يوصف بشيء مطلقا، ومن ذلك الباطنية، فإن الباطنية القرامطة ومن تبعهم غنوا في ذلك حتى قالوا لا نقول هو موجود ولا غير موجود، من غلوهم بأنهم لا يصفونه بشيء حتى الوجود، قالوا لا نقول بأنه موجود ولا غير موجود، لا شيء مطلق. إذن ما هو هذا؟ لا شيء. الجهمية أقل من ذلك درجة، وهم الذين سنتحدث عنهم كما تحدث الشيخ هنا، لأنهم أخذوا مذهبهم عن الصابئين، عن الفلاسفة الصابئين من أهل حران وما حولها. وهؤلاء يقولون نصفه للوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني وجود مطلق بشرط الإطلاق، أنه موجود مطلقا هكذا ولا يوصف بأي شيء ولا بأي وصف من الأوصاف ما عدا هذا الوجود المطلق. وأقل من ذلك درجة جاءت، يعني أخف ضررا وشرا، جاءت المعتزلة فقالوا نثبت له الأسماء، قالوا نصفه فقط بإثبات الأسماء، نثبت الأسماء ولكن لا نثبت الصفات، ولذلك يجعلون الأسماء جميعا مترادفات في دلالتها على الذات، كلها مترادفة. فلو أنك سميت رجلا أحمد ثم سميته بكرا، فإن قلت أحمد أو بكر الدلالة واحدة تدل على من؟ على ذات الشخص. فإذا يقولون العليم مثلا والحكيم، ليس هناك علم نقول هذا العليم دال على العلم أو تضمن العلم، والحكيم تضمن صفة الحكمة، لا، العليم والحكيم مترادفان في الدلالة على الذات. فكأنك قلت الله، إذا قلت الله أو العليم أو الحكيم أو الرحيم فالمعنى واحد، وليس هناك صفات متضمنه يتضمن الاسم ما لا يتضمنه الاسم الآخر. فإن الرحيم غير العليم، غير الحكيم، غير السميع، غير البصير، هذه كلها أسماء مختلفة، وكل منهما يتضمن صفة تختلف عن الأخرى. هم يقولون لا، الكل كأنك قلت الله، علم اسم يدل على الذات فقط ولا شيء غير ذلك. وأقل منهم درجة في اتباع هؤلاء الفلاسفة واتباع الجهمية هم الأشاعرة والماتريدية، الذين يثبتون بعض من الصفات التي يسمونها عقلية، فهم يثبتون مثلا الحياة، الوجود، البقاء، يعني أيضا بعض من الحياة والسمع والبصر والإرادة والعلم والكلام، ويختلفون، بعضهم يجعلها 7، 10، 13، 20، كلها حول هذا. المقصود أنهم يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات التي يجعلونها عقلية، والكل كل هذه الطوائف تشترك في أنها تنكر المحبة، كلهم ينكرون المحبة، حتى الأشعرية والماتريدية وهم أقل هذه الطوائف ضررا وشرا وهم الأقرب إلى الإثبات، ينكرون محبة الله سبحانه وتعالى، ينكرون أن الله تبارك وتعالى يحب، قالوا لا، لا يحب، لعلل ولأسباب قد يأتي بيانها إن شاء الله. وإنما قصدنا هنا بيان تسلسل أو تدرج هذه الطوائف في الأخذ من أصل هذه الضلالة، وهم الفلاسفة. طيب، إذا قارنا هذا الكلام بما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر موضع في الحموية وغيرها، من أن أصل مقالة نفي الصفات مأخوذ عن اليهود، في الأصل مأخوذ عن اليهود كما ذكر ذلك نقلا عن من سبقه من العلماء ممن تعرضوا لتاريخ نشأة هذه الضلالات. فكيف التوفيق بين الأمرين؟ يعني إذا قلنا إن الجهم أخذ عن الجعد الذي وردت قصته هنا، والجعد أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم، هكذا يذكر بعض العلماء السند في ذلك. المهم نرجع إلى من؟ إلى اليهود. طيب، يأتي السؤال، هل دين اليهود هو نفس الصفات؟ دين اليهود وعقيدة التوراة والتلمود هل هي نفي الصفات أن تنفى صفات الله سبحانه وتعالى أم على العكس من ذلك وهو الإثبات؟ إذا قلنا الإثبات فإذا هم على الحق فعلنا اليهود لا اليهود يثبتون ما ذكرت في القرآن اليهود يعني بالنسبة لدين التوراة يقتلون ولا نقول التجسيم يعني لذلك لا ما نقول التجسيم ما نقول التجسيم لماذا؟ قلنا التجسيم سبق أن تعرضنا لمبحث الألفاظ البدعية والألفاظ المجملة وقلنا هذه الألفاظ التي لا نجد في الكتاب ولا في السنة إثباتها ولا نفيها فنحن أيضا لا نثبت ولا نفي لا نقول هذا مجسم أهل البدع كل المعطلة يتهمون أهل السنة بأنهم مجسمة وبعدين نحن نقول لا أولئك مجسمة هذه الكلمة في ذاتها بدعة هل وردت الكتاب أو السنة إثباتها أو نفيها إذا لا نتركها إذا ما الذي في التوراة الحقيقة من قرأها التشبيه أو التمثيل نعم يعني الله تعالى يقول ليس كمثله شيء لكن في التوراة يثبتون لله مثله في التوراة وتبعهم التلمود أحبار التلمود الذين كتبوه وهو عبارة عن شريعة اليهود الشارحة للتوراة فإذا نظرنا إلى أي يهودي يؤمن بالتوراة والتلمود فإن عقيدته تكون ماذا؟ التمثيل أنه يمثل الله تعالى بخلقه ويجعل صفات الخالق مثل صفات المخلوقين ولذلك أو من ذلك أنه أول ما نبدأ نقرأ في التوراة المحرفة في أول سفر التكوين وأول أسفار في التوراة سفر التكوين يعني الخلق الحديث عن الخلق كيف خلقهم الله سبحانه وتعالى ماذا يقول هذا السفر عندما يتحدث عن الله سبحانه وتعالى يبتدي يقول إن الله سبحانه وتعالى قال إن أخلق الآن الإنسان على صورتنا كشبهنا على صورتنا كشبهنا ثم إنه لما خلق الإنسان خلقه خلق آدم وحواء عريانين لا يلبسان ثياب ولا يعرفان أهمية ولا قيمة الثياب وحجب عنهما أو نهاهما عن الأكل من شجرة معرفة الخير والشر قال لهما من كل شجر الجنة تأكلان إلا شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكلا منها ثم هنا نأتي في كيف يسبهون ويمثلون صفات الله تعالى بخلقه يقول في آخر التوراة بعد ذلك إن المرأة أغوت الرجل عن طريق الحية جاءت الحية كلمت المرأة والمرأة أغوت الرجل وأكل من شجرة معرفة الخير والشر فلما أكلا منها تبين لهما أنهما عريانان فسترا أجسادهما يقول وبينما الرب في الصباح عند هبوب الريح يتمشى في الجنة تعالى الله عما يقول يتمشى في الجنة وينادي يا آدم آدم يا حواء فلم يجبه أحد قال أين أنتما أين أنتما ما يدري في الإصابة قالت كيف لا يعلم ماذا جرى أين أنتما قال نحن مختبئان قال لماذا اختبأتما قال لأننا كنا عريانين قال أكلتما إذن أنتما أكلتما من شجرة معرفة الخير والشر فعلمتما أنكما عريانان إذن شيء حدث فيه ما علم عنه ولا تفطن إليه ولا انتبه إليه تعالى الله عما يقول هكذا تبدأ التوراة ثم بمواضع كثيرة من العجز من أمثال هذا إذن هذا دين اليهود هو التمثيل الإثبات لحد التمثيل أنهم يجعلون الله سبحانه وتعالى كأي واحد من الخلق وهذا أبعد شيء عن التجريد الذي يقول به الفلاسفة وهو أنه لا يوصف بشيء مطلق حتى قلنا إنهم غلى بعضهم فقال لا يوصف لا بصفة وجود ولا بصفة عدم لا ثبوت ولا كلب أبدا يهجان من يهجان بعيدا الحقيقة أن كلا المذهبين عاملا في الإسلام أو كلا الرأيين ولليهود دور في كلا المذهبين طيب لنأخذ المذهب الأسهل، المذهب الأول الأخير يعني الرسول الآن، وهو مذهب التنزيل. كيف دخل إلى المسلمين؟ كيف أدخل عن طريق اليهود إلى المسلمين القول بأن الله تبارك وتعالى مثل المخلوقين أو يحل في المخلوقين؟ عن طريق من؟ ها؟ لا الجعد نافي، بالعكس الجعد ايوه عبد عن طريق عبد الله بن سبع اليهودي. نعم ماذا قالوا عبد الله بن سبع يعني في ذاته ماذا قال اتباعه، ماذا قالت السبائيه في علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه؟ ايوه انت قال من؟ قالوا انت الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. اذا اليهود عن طريق عبد الله بن سبع أدخلوا هذه العقيدة الفاسدة، وهي أن الله تبارك وتعالى يحل بالمخلوقين. فإذا نظرنا إلى ما في التوراة من أنه بكى وذهب وأنه يجهل وأنه كذا وأبحث بين الأسباب، ونظرنا إلى ما قاله عبد الله بن سبع وأتباعه في حق علي نجد التشابه والتطابق. إذن هذا جانب من كيد اليهود وإفساد اليهود لهذا الدين. بعد ذلك عندما أخذ وتلقف هذا الدين أول من تلقفه هم هؤلاء هم الشيعة، فعن طريق السبائية أصبح المذهب مذهب التنزيل والتشبيه رائجا عند الشيعة، ونبغ منهم الرجل الذي تعرضنا له هنا في شرح العقيدة نفسه هنا. من هو أحسن؟ هشام ابن الحكم الرافض الذي نشر مذهب الرافضة في التنزيل وفي التشبيه. لكن قلنا إن الأمر آل بالروافض إلى أي عقيدة؟ إلى الاعتزال. نعم أصل دين الرافضة وقدماء الروافض جميعا أصل مذهبهم هو ماذا؟ هو التنزيل والتشبيه. لكن آل بهم الأمر متأخرا جدا بعد الفتنة، بعد فتنة الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومات، بعد الفتنة تحولت الروافض إلى الاعتزال. ولذلك نجد اليوم الشيعة في كل بلاد العالم، الشيعة الرافضة اليوم منهجهم في الصفات وفي القدر أو مذهبهم فيها ودينهم هو ماذا؟ هو الاعتزال، هو مذهب المعتزلة، إلا في فروق بسيطة تتعلق بمسألة الخلافة والإمامة، لكن من حيث الصفات هم نفاة معتزلة. فهذا التحول طرأ على الأوائل على الروافض بعد أن كانوا هكذا. طيب هذا الجانب. إذن الجانب الآخر هو جانب النفي، كيف دخل هذا الجانب إلى المسلمين عن طريق اليهود أيضا؟ هنا نقول أو نوضح، وهو أن اليهود كانوا على نوعين، اليهود كانوا نوعين أو قسمين، قسم منهم يؤمنون بما في التوراة والسنة، التوراة والسنة، وهؤلاء هم الذين يقولون بالإثبات الذي يفضي إلى التنزيل والتشبيه. وقسم آخر من اليهود منذ القدم تفلسف، وهؤلاء نسميهم فلاسفة اليهود. وفلاسفة اليهود يدينون بدين الفلاسفة وهو النفي. فرأيتم كيف رجعت المسألة أنه لا خلاف، يهودي متفلسف ويهودي على دين التوراة المحرفة والسنود، كل منهما نشر هذه البدعة ونشر هذه الضلالة بين المسلمين. لو أخذنا مثلا بشر ابن غياث المريسي، هذا بشر كان أبوه يهوديا، كان يهوديا وكان كما بين ذلك الإمام الدارمي رحمه الله وغيره من الأئمة كان يقصد هدم دين الإسلام بهذه الطريقة، فهو جاء بمذهب الفلاسفة النفي. الاتصال بين اليهودية وبين الفلسفة قبله، كيف حصل الاتصال؟ نعم الاتصال قديم، عبد الله بن سبا من يهود اليمن، فلا غرابة أن يكون توراسيا تلموديا، لأن اليمن وجزيرة العرب عموما هي أقل البلاد احتكاكا بالثقافات الغريبة أو الغربية أو الأجنبية، معزولة. جزيرة العرب في معظم تاريخها معزولة بعيدة عن هذه الثقافات والسيارات، لكن اليهود الذين كانوا في مصر وبلاد الشام حصل التمازج بينهم وبين الثقافات الرومانية التي تعود إلى جذور يونانية أيضا. ومن هنا ظهر بعض الفلاسفة اليهود مثل فيلون، وهو فيلسوف يهودي مشهور، كما وجد من النصارى فلاسفة وجد أيضا من اليهود فلاسفة، وظهر في المنتسبين إلى الإسلام أيضا فلاسفة، فدينهم واحد من حيث الفلسفة لكن انتماءاتهم وانتساباتهم مختلفة من حيث الأديان. فيلون مثلا يهودي، أوغسطين نصراني مثلا، ابن سينا منتسب للإسلام، الكل دينهم واحد وهو الفلسفة مثلا فلاسفة، لكن تنوعت انت من بحسب البيئات وبحسب الاحوال. واصحاب كل دين يزعمون على الاقل بعضهم انه ممكن ان ينصر دينه بالفلسفه، هذا المدخل الخبيث منه دخل اولئك الضالون على المأمون حتى حدثت المحنه التي اشار اليها السارح هنا والفتنه. يظنون انهم بتدنيهم للفلسفة ينصرون دين الإسلام ويدافعون عن حقائق الدين، ومع الأسف أنك تجد كثيرا ممن يدافع عن هؤلاء المنحرفين من المعتزلة أو الجهمية أو غيره المتكلمين يقول إن غرضهم كان الدفاع عن الدين بالحجج وبالأساليب العقلية حتى لا يبقى الإيمان مجرد تلقي مجرد نقل. فمن هذا المدخل القبيح دخل الشيطان على الأمم قبلنا، ولذلك اليهود أيضا كان فيهم فلاسفة وكانوا يظنون أنهم بالفلسفة يؤيدون الثورة ويؤيدون دينهم، وكذلك النصارى. فإن أوروبا الكاثوليكية المعروفة إلى اليوم تبنت ما يمكن أن نسميه علم الكلام النصراني المأخوذ عن أرسطو كما هو في الإسلام بالضبط، قدرية وإنكار للصفات، نفي للقدر ونفي للصفات، وكانت الكاثوليكية تدافع عنه وتتبناه. وكثير من الأحبار أو من علماء الدين النصراني كانوا في الحقيقة علماء كلام بالمفهوم الذي ينطبق في الإسلام، فيظنون أنهم بذلك يدافعون عن دينهم، وهكذا وقع في هذه الأمة. فعليه إذن أصل هذه المقالة، أصل مقالة إنكار الصفات، ومنها إنكار محبة الله، إنكار أن الله تعالى لم هو القول بأنه تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أصلها يرجع إلى اليهود. لكن أي نوع من اليهود؟ إلى اليهود الفلاسفة أو المتفلسفة من اليهود. وأما الجانب الآخر فهو ما تعلمون. نعم، كيف دخل في الإسلام؟ هنا نأتي إلى مسألة الجعد الذي هو أشهر من نسبت إليه المقالة. الجعد بن درهم تلقى هذه النظريات الباطلة عن فلاسفة الطابئين وأهل حران، وهم قوم يعبدون الكواكب ويسمون الفلاسفة الروحانيين، يدعون أنهم روحانيون أو روحانيون. وهؤلاء مذهبهم على مذهب قدماء اليونان أيضا في إنكار الصفات، ولهم عقائد باطلة كثيرة. فتلقى الجعد من درهم عن هؤلاء الطابئين من أهل حران ومن غيرها هذه العقيدة الفاسدة، ومنه تلقى الجهم على أن الجهم أيضا كما سنوضح إن شاء الله أخذ عن الثمانية وهم طائفة من فلاسفة الهنود. هذا الجعد كان تؤمن وكل أهل البدع شؤم على أممهم وعلى دولهم. من شؤم الجعد بن درهم أنه كان مؤدبا لمروان بن محمد الذي يسمى مروان الحمار، آخر خلفاء بني أمية، آخر خلفاء بني أمية. من الذي أدب مروان؟ أدبه الجعد. وسمي الحمار لكثرة المصائب والبلايا التي تحملها، لأنه جاء على نهاية الدولة، يعني كما يقال. فكانت كل يوم يأتي خبر أن إقليم من الأقاليم قد ذهب، كل يوم يأتي خبر أن هذا قد راح، وهو يتحمل ذلك. يعني فيقيل أنه سمي الحمار لذلك. المقصود أن مروان ابن محمد كان مؤدبه هذا الشيخ الضال صاحب السؤم. إذا نظرنا إلى الأمم المكذبة لدعوات الرسل نجد أنهم يتطيرون بالأمم، إلا تطيرنا بهم، يتطيرون برسل الله سبحانه وتعالى، يتطيرون بدعوة الحق بالخير بالهدى، ويظنون أن الخير والبركة فيما هم عليه من الضلالات. والواقع أنه بعكس ذلك، فطائرهم معهم، شؤمهم من أنفسهم. أما دعوات التوحيد ودعوات الإيمان فهي يمن وخير وبركة على من آمن بها وناصرها وأيدها واعتقدها في قديم الدهر وفي حديثه. ما اتبع قوم دعوة التوحيد والسنة إلا أبدلهم الله تبارك وتعالى بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد التفتت تمكينا واستقرارا. هذه قاعدة معروفة في التاريخ كله قديمه وحديثه. وبالعكس من ذلك، ما تبنت دولة من الدول مذهب أهل الضلال والبدع إلا أوحى بها ذلك، ومزقها الله تبارك وتعالى شر ممزق. فكانت دولة بني أمية على أقوى ما تكون، وكانت الشفاة على يد هذا الضال وبتؤمن. ودولة بني العباس المعتصم الذي عذب الإمام أحمد وضربه وجلده، في عهده بدأ استخدام الترك ووضعهم واعتماد الدولة بالكلية عليهم، وبلغ من حال الترك كما هو الشاهد، التاريخ شاهد بذلك كثير جدا، أنهم لما استبدوا بالأمر أصبحت القوة بأيديهم، كانوا يأتون بالخليفة فيسملون عينيه، يدقون في كل عين من عينيه المسامير ويعزلونه، ويأتون بخليفة آخر ينصبونه كما يشاءون. يعني ما أخذوا الملك، بقيت اسم الدولة العباسية اسم إلى 656 بقي، لكن حتى في مصر بعد ذلك بقي فترة بعد هذه السنوات، لكن يعزلونه كما يشاءون. وبعض خلفاء بني العباس لم تستمر خلافته إلا يوما وليلة فقط، منهم الشاعر المشهور عبد الله بن معتز واحد التشبيهات والشعر والدوائر، يوم وليلة وكل الخلاف، لأنه لم يعجب أولئك الأجناد المتسلطين الذين كانوا جنودا للمعتصم عندما قبض على الإمام أحمد وعذبه وأذاه. فنجد أهل البدع شؤم، أهل البدع وأهل الضلال وجلد الشر وجلد الخرافة شؤم على دولهم وعلى أممهم. فهذا الجعد بن درهم كان هذا حاله في عهد الدولة، كان مؤدب هذا الرجل مروان بن محمد. يقول: وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم، يعني أول من أظهره ممن ينتمي إلى الإسلام، وإلا هو مذهب موجود من قبل أخذه عن أولئك الطابئين الفلاسفة. في أوائل المئة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق بواسطة. هذا خالد بن عبد الله القصري كان من أمراء بني أمية على العراق وعلى المشرق، وبلغته هذه الدعوة، هذا المذهب الخبيث الذي قال به الجعد بن درهم، ولم يسبقه إليه أحد من أهل الإسلام، فأخبره فأقر بذلك وأبى إلا أن يموت عليه، نسأل الله العفو والعافية. فأخذه وكان رجلا حازما شديدا قويا، فأخذه في يوم عيد النحر عيد الأضحى وخطب الناس من على المنبر وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. كان يريد ضحيته هو هذا الضال الملحد المعاند، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان رأيه حازما كما ذكرنا، وأخباره مشهورة في كتب السير والتواريخ، وكان لجده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتمي إلى إحدى قبائل هذيل، أصله يرجع إلى إحدى قبائل هذيل المعروفة، فكانت تلك حسنة وهدية عظمى وفضيلة، كانت فضيلة كبرى لهذا الرجل، حفظها له علماء الإسلام من المؤرخين والعلماء وكل من تحدث في الدرق ونشأتها. هذه مأثرة ومحمدة لهذا الأمير أنه فعل بذلك الملحد في أسماء الله تعالى وصفاته هذه الفعلة وهي ما يستحقه، وقد ذكره عليها كل العلماء بغض النظر عن من الذي أفتاه بأن يفعل، الكل قد ذكروه، وكل من بلغه ذلك من التابعين فرح واستبشر، ولم ينقل قط عن أحد من علماء المسلمين ولا من قواتهم بذلك الزمن إلا وقد أثنى وفرح واستبشر بالقضاء على هذا الضال الذي أنكر ما صرح الله تبارك وتعالى به في القرآن. يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، والله تعالى يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ويقول: إن الله لم يكلم موسى تكليما، والله تعالى يقول: وكلم الله موسى تكليما. لا يمكن أن يسمع بمقتله مسلم إلا ويفرح ويدعو لمن فعل ذلك، لصاحب هذه المأثرة والمنقبة الأمير خالد بن عبد الله القسري، غفر الله لنا ولك. ثم يقول: وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. قال: وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية. كلمة الجهمية هي العلم المشهور على منكري صفات الله سبحانه وتعالى، وعلى القائلين أيضا بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد أن الإنسان يعرف الله فهو مؤمن، وعلى من أيضا؟ على الجبرية، على الذين يقولون إن الإنسان كالريسة في مهب الريح لا إرادة له ولا اختيار. أرأيتم كيف جمع الجهم بين هذه المصائب الثلاث، وكل واحدة منها كافية في أن يعاقب بما عاقبت به الأمة الإسلامية من ذكره أسوأ الذكر في كل كتب تواريخها وسيرها وأعلامها ورجالها، فضلا عما عوقب به من القتل في عصره. يقول: إن الله تعالى لا يوصف بشيء، ويقول: إن الإيمان هو المعرفة، ويقول: إن العبد مجبور على أفعاله لا إرادة له ولا اختيار كالريح في مهب الريح. كل واحد من هذه تستحق أن يعاقب صاحبها إذا أقر عليها بمثل العقوبة التي عوقب بها الجهم. والجهم ترجم له وذكر شأنه كثير من العلماء، ومن أجلهم وأقدمهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، ذكر مددا من ذلك عن الأئمة الذين تكلموا في الجهم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري الذي عنوانه أو اسمه كتاب التوحيد والرد على الجهمية. في أول تحدث عن شرح العنوان وشرح الاسم وذكر عن الجهم وعن حياته ونقل ذلك عن المصادر الموثوقة التي ذكر ذلك كتاب البخاري رحمه الله خلق أفعال العباد وكتاب السنة لابن أبي حاتم وما ذكره الإمام الدارمي رحمه الله وما ذكره عبد الله بن أحمد السنة وغيرهم ممن تواطؤوا على ذكر ما قاله العلماء. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف سيدة وأظهر هذا القول في هذه الأمة بعد أن لم يكن قد قال به إلا سيفه الجهم. هذا الجهم مما ذكر في سيرته أنه ناظر قوما من فلاسفة الهنود يقال لهم الثمانية. الثمانية هؤلاء قوم ينكرون ما عدا المحسوسات والضلال كثير، الضلالات كثيرة لا تنتهي في جميع الأمم. والعلاقة بين الهند وبين اليونان منذ القدم موجودة، العلاقة الفلسفية والفكرية. هذه الطائفة كما أنها في الهند موجود مثلها أيضا في الفكر اليوناني، يقولون لا نؤمن إلا بالمحسوس المشاهد الذي يراه الإنسان بعينه، يلمسه بيده، يسمعه بأذنه، يسمه بأنفه، هذا المحسوس يؤمن به، وما عدا ذلك ينكرونه بزعمهم. ألا لا يوجد في الحقيقة، لا يمكن أن يوجد إنسان ينكر كل شيء غاب عن هذه الحوار. لو نظرت أي إنسان تجد ما يمكن يوجد إنسان ينكر هذا بهذا الشكل قاطع، لكن هكذا ظهرت. هذا الضال المسكين الجهم لقي هؤلاء فنظروه لأنه أراد أن يتعلم كما تعلم من شيخ الجعد، أراد أن يتفلسف ليصبح فيلسوفا أو حكيما، وأعرض عن كتاب السنة وكان من أجهل الناس في القرآن والسنة وأحكامهما، وكان من أبعد الناس عن العلماء وعن حلقات العلماء. هنا نأخذ العبرة والعبر من أين تأتي الضلالات. فلما وجدهم قالوا أنت ما دينك؟ مسلم. طيب من تعبد؟ عبد الله. كيف ربك هذا؟ ما أدري. هل رأيته؟ لا. هل لمسته؟ لا. هل سممته؟ لا. هل سمعته؟ لا. هل ذقته؟ لا. قالوا إذن أنت يا جهل تؤمن بشيء لا وجود له، فسكتوه في دينه ومسكين ما عندي شيء، لا علم عندك ولا فقه. ولم يرد الأمر إلى أهل العلم. طب افرض أني أنا قابلت أي ملحد أي ضال فأتاني بأي شبهة، ما الحل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل جاء الجهم فقال أسأل أهل الذكر؟ وليس الغرض من السؤال إلا أن يداوى هو المسكين، لأنه لو تداوى هو ما لو ما الضال كثير كثير الضلال في الأمم. المهم الأساس الأول هو أن أي مسلم لا يقع في قلبه شبهة، وأصل الضلالة جاء من أين؟ من مجالسة أهل البدع. هذا هو. كيف تقع الشبهة؟ لماذا؟ بسبب ماذا؟ السماع. ترى مشاهد اليوم يجب أن ننفتح على الفكر العالمي ونحن واثقون مطمئنون. من أين تأتي الثقة؟ ننفتح على الأفكار على الضلالات فيقع في القلوب كثير من هذا. كم عندنا من أمثال الجهم في المعلومات؟ يمكن يكون الجهم بالنسبة لهم عالي لأنه عاش في بيئة التابعين وغيرهم، بس يمكن يكون عنده شيء على جهله، لكن الآن أكثر المسلمين بعيدون عن دينهم ويقال لم تفتح على الثقافات. وكما قال الشيخ الضال العزيز الضال الذي قال لا يوجد غزو فكري وإنما المسألة تلاقح بين الحضارات، لقحوا ويتلقحوا من الغرب والشرق. سبحان الله. هذا هو الخطر. هذا الرجل في عصر النور والعلم المكتفير والإيمان وقوة الإسلام قابل هؤلاء فشككوه في دينه. طيب هل رجع إلى أهل العلم ليداووه؟ لا، قال أنهلون، يعتمد على مخه على فكره. أمهلوني فقط، فأمهلوه فشك في دينه وبقي 40 يوما لا يصلي، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله نقلا عن شيوخه، 40 يوما لا يصلي، شك يتحير كيف المخرج، يفكر في الليل والنهار ماذا أجيبهم ماذا أجيب، فتذكر شيء قال هذا الهواء، الهواء هذا ليس له طعم ولا لون ولا ريح ولا كذا، أحسن فيها وقال أقول لهم كذا، فذكر وقال أو خرج إليه فقال إن معبوده أو إن ربه مثل الريح، فقيل ببعض أنه قال مثل الروح، المقصود قال شيء شبه نفسه مشكلة، قال ليس له لا طعم ولا لون ولا رائحة. بطبيعة الحال لم يؤمن الصومالية ولا غيرهم، لم يؤمن بذلك هذا الكلام، ولكن الذي ضل هو هذا الرجل، فلذلك أخذ يؤصل مذهب أنه ليس لله تبارك وتعالى صفات، وأن تنزيه الله هو بنفي صفاته كما قال شيوخه من الفلاسفة. وحتى امرأته كما نقل الإمام بكر عثمان الدارمي رحمه الله في رده على بكر، حتى امرأة جهل تعلمت منه، كانت كما لقيها بعض العلماء في سوق الدباغين سمعت رجلا يقول الرحمن على العرش استوى، قالت محدود على محدود، محدود على محدود، علم زوجته، أفسد امرأته، دعاة الشر يفسدون نساءهم، ومع الأسف أن بعض دعاة الخير لا يصلحون أزواجهم. انتقلت المقالة إذن من الجهل هذا إلى كثير من الناس، وتلقفها وحمل الراية بعده بشر اليهودي، بشر بن غياث المريسي اليهودي، طبعا جهل قتله والي بني أمية سلم بن أحوز، وعندما جيء به ليقتله قال والله يا جهل إنك لأحقر عندي من أن أقتلك على ما فعلت. ماذا فعل جهل؟ شارك في ثورة قامت على الدولة الأموية، ثورة من الثورات، وكان الجهم كاتبا لقائد هذه الثورة، فاشترك في الثورة، فلما قضت الدولة الأموية على هذه الثورة جاء هذا وكان والي الشرطة من قبل بن أمية بن أحوز، قال والله يا جهم إنك لأحقر عندي من أن أقتلك على ما فعلت، لا تقول أنني أقتلك لأنك شاركت هذا الحادثة وأتباعه من ثاروا على الخلافة، الأمر أهو من ذلك، ولكن بما بلغني عنك، بما بلغني عنك يعني في العقيدة، يعني يقتله لإنكاره للصفة فقتله، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في الميزان وأن يثيبه، فقد أراح الأمة من شر عظيم. لكن جاء بشر المريسي ومن معه وبرغوث وما أدراك ما برغوث المعتزلي وأمثاله، فرفعوا راية التجهم وإنكار الصفات. يقول الشيخ ثم انتقل ذلك للمعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، فظهر قولهم بأثناء خلافة المأمون. هم المعتزلة ليسوا على خط على نفس الخط يعني من يتكلم بجهم أو التجهم إنكار الصفات مطلقا، بينا لكم مذهبهم. المعتزلة جاءتهم الفتنة من باب آخر، جاءهم الشيطان من باب آخر، كانوا عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء كانوا من أعبد الناس ومن أزهد الناس، وكانوا يتكلمون على حلقة الحسن البصري رحمه الله، وهو من هو بإمامته وفضله وزهده وتعبده وتأله، وكانوا أقرب شيء إلى سيرة الخوارج. عمرو بن عبيد عندما تقرأ سيرته تجد سيرة الخوارج، عبادة، زهد، تخشع، كثرة قراءة القرآن، ولكنها على ضلالة، نسأل الله العفو والعافية. فكان أول وأصل ظهور مذهبهم هو في المسألة التي ظهرت فيها الخوارج وخالفت فيها، وهي مسألة الإيمان لا مسألة الصفات. أصل ظهور الاعتزال هو مسألة الإيمان وليس الصفات، لأن الناس جاءوا يسألون الحسن البصري رحمه الله، قالوا العاصي الفاسق مرتكب الكبيرة، هل هو مؤمن أو كافر؟ الخوارج يقولون كل من ارتكب كبيرة فقد كفر، خرج من الملة، شرب الخمر كفر، زنى كفر، سرق كفر، هذا من الخوارج. ولا والحسن البصري رحمه الله كان مربيا عالما ربانيا، فلم يرد أن يقول إنه مؤمن مؤمن، لأنه لو قال مؤمن لفهم في الطرف الآخر أن الإنسان يزني ويشرب ويسرق ويقول مؤمن، فأجاب كان إما أجاب به قال إن الله تعالى ذكر صفات المؤمنين وذكر صفات الكافرين أو الفاجرين والفساق. وهذا رجل يزعم الإيمان ويدعيه ثم يخالفه، هذا شأن المنافقين، هذا شأن المنافقين، يعني يقول هذا نفاق. ولهذا بعض الناس نسب إلى الحسن البصري أنه قال في السلف وأنه يقول إنه منافق وما يقصد ذلك، لكن يقول هذا من باب إذا وعد أخلف مثلا، أنه هذا الرجل يدعي الإيمان ويعاهد الله تعالى وكل مؤمن ومعاهد الله على الإيمان ثم يخالف ذلك. المقصود أن الله تعالى أراد أن تقع يعني خلاف يحصل في المجلس في الحلقة، ويقول أهل السنة هذا الرجل لا يكفر لا يخرج من الملة، ويقول أولئك الخوارج بل قد كفر وخرج من الملة. فجاء شيخ هؤلاء المعتزلة واصل بن عطاء وعمر عبيد هؤلاء فقال كيف إذا قلنا مؤمن فقد شهدنا له بالإيمان وهو يزني ويسرق ويسرق، ما يمكن هذا الشيء. طيب وأيضا قال وإذا قلنا إنه كافر فمعه التوحيد، إذن كيف الحل؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، نجعله في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان، لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، هذا في الدنيا يعني. أما في الآخرة قالوا خالد مخلد في النار، وأتوا على كل ما يدل على مغفرة الله سبحانه وتعالى لأهل الكبائر وأزالوه أولوه ألغوه إن كان حديث، فيظنون أن ذلك أقوى في إثبات الدين والحق. وفي نفس الوقت ظهرت مسألة القدرية، فقال أولئك يا عجبا لمن يفعل المعاصي ويقول إن الله قدرها عليه. عمرو بن عبيد هكذا تصير الأمور، كل من يعصي الله كل من يعصي الله يقول الله قدر المعاصي عليه، لا أحسن كي نقول لا قدر، ما في قدر. سبقه من قال بنفي القدر كما سبقه من قال بمسألة التكفير مرتكب الكبيرة، لكن أيضا هو جاء برأيه. نفس المشكلة يا إخوان، نفس المشكلة، هل رجع إلى علماء الدين إلى أهل الحق؟ لا، علماء السنة لا، اجتهد من عنده أن يأتي برأي وسط أو قول ثالث أو كما يرى هو كما يظن. فقال ننكر القدر، لا في قدر، لابد أن نقول إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. إذا قلنا الله يخلق أفعال العباد إذن هو الذي خلق فيهم ترك الصلاة وخلق فيهم فعل الزنا وخلق فيهم كذا، إذن صار جبر، صار الإنسان مجبور، أحسن شيء ننكر الصفة. ويظن نفس الظن الأول أنه بذلك أنه يؤيد الدين، أنه يؤيد الدين وينصره ويحق الحق. يعني لاحظوا يا إخوان العبر كثيرة من هذه القصص، من هذا الحال، هذه الأحوال العبر كثيرة. من أهمها أننا لا ننظر إلى مجرد نية أو قصد أهل البدع، من أصل بدعة وعاند وأصر عليها ومرق بها عن الكتاب والسنة، ما ننظر إلى مجرد النية، نقول نية كان يريد إثبات الدين ويريد، لا، ما عندنا شك أنه يوجد أناس على حسن النية ولكنهم يضلون ضلالا بعيدا. وأيضا لا نحقر صاحب بدعة ولا أي بدعة. لو قال قائل من علماء السلف الجهم، وما الجهم؟ كيف يكون الجهم؟ التابعون وتابع التابعون ملء الأرض في الزمن الحمد لله في كل مدن. ماذا يفعل الجهم؟ اتركوا الجهم، دعوه ينشر كلامه ويقول ما يشاء. مع ما حورب به الجهم، انظروا الآن أكثر المسلمين على عقائد الجهمية. كيف لو ما حورب؟ انظروا كيف لا يستقر أي بدعة، لا تستقر، لا يهون من شأنها، لأنها في الدين، أي شيء في الدين خطير يجب أن نقف له بالمرصاد. هذه من العبر. وأيضا لا يغرب المظاهر، لا يخدع بها مهما كان مظاهر أهل البدع. فإن عمرو بن عبيد بلغ به الزهد أنه لما دخل وعظ أبا جعفر المنصور وبعض الخلفاء كان يعظهم حتى يبكيهم الدنيا والقبر والخوف والآخرة، خوفهم بالله عز وجل. ثم إذا أعطي يرفض العطية ولا يأخذ شيئا من الأموال ويخرج حتى يكون التنفس أو الزهد، الله أعلم مستعان أو حقيقي. المقصود فقيلت فيه أو قائل إن قال فيه: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب الصيد غير عمرو بن عبيد. يعني هو الذي لا يطلب الصيد، هو الذي لا يأتي ليعب من أجل الدنيا، وإنما يعب من أجل أن يبرئ أذنة وحسابا عند الله. لكن في الحقيقة كان هو رأس هذه الضلالة التي هي ضلالة الاعتدال. اتحدت هذه الجهود جميعا في زمن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، أي على الإمام أحمد وعلى أهل السنة، عندما كما قال هنا الشيخ ظهر قول في أثناء خلافة المأمون، عندما تولي المأمون ابن هارون الرشيد الخلافة. وكان المأمون يحب الاطلاع على هذه الثقافات وعلى تلك العلوم، فعظم وقرب أولئك الذين لديهم علم بها، وكتب إلى ملوك الروم يريد منهم الحصول على هذه الكتب، وأنشأ دارا حكمة، أي كما قلنا الحكمة عندهم الفلسفة، يعني المقصود لتترجم هذه العلوم. ولذلك لما ذهب رسله إلى ملك قبرص أو غيرها من بلاد الروم، قالوا إن هذا الملك الرومي النصراني جمع قومه وقال: قد جاءني كتاب من ملك المسلمين يطلب فيه هذه الكتب، فماذا ترون؟ فقال أكثرهم: لا نعطيه أبدا، هذه كتبنا. يعني الذين عندهم حس وطني، اعتزاز بالتراث الوطني، كيف نعطيهم كتبنا؟ ما نعطيهم أبدا. فقام قائل منهم وكان في غاية الذكاء والدهاء، قال: أيها الملك أرسلها له، فوالله ما دخلت دين قوم إن أفسدت. أرسلها، إيش فيها الفلسفة إلا إفساد للأديان، أرسلها فتفسد دين المسلمين بها. فحملوا الرسل تلك الكتب، وأخذ المترجمون يشتغلون، وكان منهم عبد الله بن المقطع الأديب أو الذي يدعي الأدب المجوسي، الذي كان يخفي المجوسية ويظهر الإسلام، وغيره ممن كانوا معه على هذه الضلالة. كل من تولى الترجمة من هذه الكتب أو قراءة فيها كان من أولئك أو على شاكلتهم. وبعضهم كان منظما لأغراض حديثة يخطط لها أعداء الإسلام، وبعضهم كان مستخدما ومستعملا لذلك. وبذلك ظهرت الحكمة، حتى قيل إن المأمون كان يجلس فيأتي هنا على يمين إلى المجوس، وهنا من اليهود أو النصارى وبعض المتكلمين، ويقول تناظر، فيتناظرون في الأديان وفي الآراء، وهو يجادل معه ويأخذ معه في الجدال، مثل الله العفو والعافية. ومن هنا اجتنبه علماء المسلمين وذموه ولاموه وعابوه. وكان الفرس بالذات، لأن أمه منهم، كانوا حريصين على أن يتولوا الخلافة، ومكنوا له ضد أخيه الأمين حتى توقفت له الأمور، ثم أخذوا ينشرون هذه الضلالات وهذه البدع. ومن ذلك القول بخلق القرآن ونفي الكلام عن الله تبارك وتعالى. وعظمت المحنة واشتدت على علماء الإسلام وأكثرهم أو كثير منهم استسلموا وأذعنوا ووافقوا حتى ثبت الله تبارك وتعالى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وكان الصمود الذي ضرب به المثل والذي سبها بثبات أبي بكر رضي الله تعالى عنه الصديق في الفتنة في الردة، ثم كان بعد ذلك المعتصم، لأن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تبرد وقمت حمل إلى المأمون، وكان المأمون على الثغر في فرسوه، فدعا الله الإمام أحمد دعا الله تعالى أن لا يريه المأمون. وفي أثناء الطريق وصل الخبر إلى الحملة هؤلاء الجنود بأن المأمون قد مات، فأعيد الإمام أحمد إلى بغداد حيث كان المعتصم قد تولى، فهو الذي ضرب الإمام أحمد من الخلفاء. ثم شاء الله سبحانه وتعالى ونقص أن جاء المتوكل، فكانت الكرة لأهل السنة على أهل البدعة، وأظهر الله تبارك وتعالى الإمام أحمد وأهل السنة ونصرهم، ونكل المتوكل بأهل البدعة وسجنهم، وقيد من كان منهم ما يزال على قيد الحياة، قيدهم وسجنهم وعاقبهم، انتقم الله تبارك وتعالى منهم جميعا. وكانت الفتنة كما تعلمون. المقصود هنا أن هذه الضلالات كيف نشأت، والعبر بنشأة كثيرة، ومن ذلك ما ذكرنا وما أجملنا الإشارة إليه. فيقول رحمه الله: وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. ثم قال: وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما. كما تعلمون كما أشرنا قبل قليل، الصابئين الذين كانوا عبدة الكواكب هم الأمة التي بعث فيها إبراهيم عليه السلام، ولهذا يقال إنهم من بقايا دين إبراهيم، هم من بقايا أمة إبراهيم عليه السلام الذين بعث فيهم يعبدون الكواكب. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى قصة الخليل عليه السلام في سورة الأنعام، لما رأى كوكبا ثم لما رأى القمر بازغا ثم لما رأى الشمس، وماذا كانت النتيجة في مرابرته مع قوم يعبدون ويبذلون لها الهياكل، وأيضا يعبدون الحجارة والأصنام، وهي التي كسرها الخليل عليه السلام، حطمها وجعلها جذابة. وظهرت عندهم مقالة إنكار أن يكون إبراهيم خليلا، لأن الله سبحانه وتعالى لما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا وأبلغه بذلك، ابن القيم رحمه الله ذكر إشارة لطيفة في هذا إلى هذا، يقول إنه أمره بذبح ابنه لما بلغ معه السعي، وكان هذا الطفل في تلك المرحلة والسن الذي يكون أشد ما يكون تعلق الأب بابنه، فجاء الامتحان والابتلاء الأخير لكي يتمحض إبراهيم الخليل ليكون خليل للرحمن. وجاءته الرؤيا أري في المنام ذلك، أمره الله تعالى بأن طريقه أن يذبح ابنه، فماذا فعل إبراهيم؟ استجاب لأمر الله وعرض ذلك على ابنه: يا أبت افعل ما تؤمر. وكان الفعل، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يمت، فلما أسلم وتله للجبين خلاص، يعني انتهى الأمر، وضعه وتله وأخذ السكين وأعملها. فلهذا قيل له: قد صدقت الرؤيا، صدقتها حققتها، الرؤيا أن تذبح، أنت قد فعلت، لكن نحن لم نرد أن يموت، أما أنت فعلت. ماذا يفعل الأب أكثر من ذلك؟ لو أراد أحد أن يذبح أي شيء ماذا يفعل أكثر من ذلك؟ لا شيء أكثر من أنه يحج السكين ويفجع الذبيح أو الذبيحة ثم يعمل فيها السكين، هذا الجهد البشري. لكن من الذي يقدر الموت أو الحياة أو أن تفعل أو لا تفعل؟ الله سبحانه. فما في إمكان البشر أن يفعلوه فعله الخليل عليه السلام، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى ألا يقع شيء. ولكن انتهى، أنت فعلت، قد صدقت الرؤيا، خلاص وقع ذلك، وفداه الله تبارك وتعالى بالذكر العظيم. فهنا يقول ابن القيم رحمه الله، هنا كانت القلة، لن يبقى في قلب الخليل أحد في منزلة الله سبحانه وتعالى. كان حب الناس إليه هذا الولد، انتهى الولد، ذبح كأنه انتهى خلاص، فارق الدنيا. ولذلك كان خليلا لله، اتخذه الله تعالى خليلا. والخليل هو من لا يسمح قلبه بوجود غيره، لحبيب غير حبيب، كما سنوضح ذلك إن شاء الله. فمن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، مهما كان يحب من الصحابة، لكن خليل لا، خليله هو ربه سبحانه وتعالى. نقول إن الصالحين قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعلمون من دينهم أن نبيهم ورسولهم هو خليل الرحمن، فأنكروا أن يكون خليلا. وكذلك الذين أخذوا هذه المقالة من فلاسفة اليهود أنكروا أن يكون نبيهم موسى كليم الرحمن. ولذلك فالقول بإنكار القلة وإنكار المحبة مأخوذ عن هؤلاء الفلاسفة والمشركين والصابئين ونحوهم، ثم أخذها الجعد كما بينا. وهذا معنى قوله رحمه الله، وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما. فقوله وهم يشمل المشركين والصابئين وكذلك الجهمية الذين اتبعوهم في ذلك. قال: لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت أو قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ثم شرع رحمه الله بيان أن محبة الله تعالى وخلة الله ليست كمحبة المخلوقين ولا كخلتهم، فإثباتها لله تعالى ليس كإثبات أي صفة من صفات المخلوقين. فما يظنونه من أن إثبات الصفات لله تمثيل أو تشبيه مردود، لأن ذلك لا يقتضي ذلك ولا يلزم منه كما تزعمون. وهذا ما سوف نستكمله إن شاء الله تبارك وتعالى، ونزيده إيضاحا في الدرس القادم.